العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال الإمام الغزالي رحمه الله مقدمة الكتاب: نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الدرس التاسع من شرح المستصفى للإمام أبي حامد محمد الغزالي عليه رحمة الله. بعد أن تقدم اعتذاره في ذكر هذه المقدمة المنطقية والتي صرحها في الابتداء، وأعيد وأكرر عما تقدم في الدرس الفائت، أنه اعتذر في ذكر هذه المقدمة لأن الناس قد ائتلفوا هذا العلم وائتلفوا هذا الأمر من العلم عند ذكر العلوم، مع أنه يدخل في هذا العلم دخولا في كل عقل يدرك العلوم، وحد المنطق يدخل أين؟ عند واضعه، يدخل في العقل، والعقل هو آلة إدراك العلوم، فهو يدخل في كل علم على هذا الاعتبار عندهما، على هذا الاعتبار عندهم. واعتذر بأن هذه المقدمة لو تجاوزها طالب العلم لما انتقص من علمه في علم الأصول شيء، هذا تقدم ذكره. هذان الكتابان، أول شيء نحن بالنسبة لنا في ذكر هذه المقدمة وفي قراءتها وشرحها، ليتنا لا نفعل، لكن إصرار بعض الإخوة الحضور على أن نقرأها وأن نأتي إليها دعانا لأن نأتي إليها حتى نكتشف المنطق من خلال أحكامنا عليه. يعني لا ينبغي أن يبقى الكلام عن المنطق كلاما عن شيء ذهني غائب، فقط المنطق. لكن من هو؟ اختلف الناس في المنطق، ذم الناس المنطقيين، الإمام تيمية رد على المنطقيين في كتابين الصغير والكبير، أناس يقبلون وناس يردونه، ناس يقبلونه على احتراز وناس يردونه جملة وتفصيلا. فيعني لا بأس، وخاصة أن الغزالي عليه رحمة الله في هذه المقدمة اعترف بأن هذه المقدمة يسيرة. لقراء الشيخ هذه مقدمة يسيرة مختصرة مما فصل فيه كمنطقي في محك النظر وفي معيار العلم. هذا السبب الذي يدعونا أن نشرح هذه المقدمة التي جعلها مختصرة هو السبب الثالث الذي جعل الطوفي يعرض عن شرحها. احنا علمنا بأن أبا محمد ابن قدامة المقدسي المشهور صاحب المغني أنه اختصر المستصفى، وإن لم يعترف بذلك، واختصره في روضة الناظر، صحيح؟ وإن كان قد رتب الروضة ترتيبا يختلف عن ترتيب الغزالي، سواء كان في التقديم والتأخير أو في اختياره للمصطلحات. فكما يقول الطوفي الذي اختصر روضة الناظر، الطوفي هذا حنبلي لا نريد أن ندخل فيه، ناس حكموا عليه بأحكام شنيعة وشديدة، وكان جامعا لحنبلية وظاهرية وصوفية، بعضهم قال رافضية، فجامعة لأمور كثيرة. فهذا اختصر الروضة، روضة الناظر القدامية كما سماها لأنها لابن قدام المقدسي، فاختصر مختصر روضة الناظر. ماذا قال؟ قال: وأنا أعرض عن هذه المقدمة لأسباب. ذكر أولا أن هذه المقدمة أزالها أبو محمد بن قدامة من بعض نسخه لاعتراض بعض الحنابلة عليه. ما لك وللمنطق؟ أنت شيخ أثري والمنطق من علم أهل الكلام، فعابوا عليه فأزالها. وهكذا يفسر لنا الطوفي لماذا وجد في بعض النسخ التي رويت عن أبي محمد من روضة الناظر بهذه المقدمة، لأنه كتبها أصلا بهذه المقدمة، ثم لما عيب عليه أزالها فرويت بغير هذه المقدمة. جيد، فهو اعتذر اعتذار الأول أن الشيخ أزالها، ونعتبر هذا الأمر ناسخا، الأمر الأول. الأمر الثاني قال بأن نسخته هي نسخة غير موجود فيها هذه المقدمة، فهذا اعتذار ثاني. الاعتذار الثالث هو الذي بين أيدينا. قال الغزالي اختصر لنا ما يفصل في هذا العلم، فإذا أردنا هذا العلم فلنرجع إلى المطولات التي ذكرها، ولماذا نأتي إلى هذه إلى هذا المختصر الذي فعله في هذه المقدمة. ثم ذكر أمرا رابعا، وهذا عذرنا إذا تم شيء من الخطأ في هذا العلم، فقال وهذا الأمر ليس من علومي ولا من علوم أبي محمد. واضح؟ قال هذا العلم وهو علم المنطق ليس من علومي، يعني من علوم الطوفي المقصود، ليس من علومي ولا علوم أبي محمد المقصود به ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. فلذلك يعني لو أردنا الاختيار ربما نذهب، لكن لنلج في هذا العلم ونرى ماذا يقول، لا بأس على شيء من الاختصار وعدم التفصيل، لأن إذا فصلنا سنقف كثيرا كأن نشرح هذا العلم، لأن هذه المقدمة هي حاوية لما يسمى بالمنطق، حاوية له، وإن كان قد تجنب الأصول له وإنما أخذ المنطق من باعتبار واضعي أهل الإسلام. يعني سنرى في كلامه نحن قررنا أمورا بأن الغزالي لا يهتم كثيرا بالمصطلحات، صحيح؟ لا يهتم كثيرا، لا يقف عندها، وسنرى هذا أنه يستخدم المصطلحات الإسلامية للمنطق، والمنطق وضع يوناني كما تقدم في الدرس الفائت، صحيح؟ وضع يوناني، وإنما استخدم له ألفاظ. إذن ليت هذا الأمر تجاوزنا، ولكن لندخل في هذا العلم ونرى أي فائدة نجنيها من هذا العلم، وما هو مقدار هذا الاجتناء منه. إذن هو ذكر لنا هذا، أنه طبعا كلمة، ما معنى هذه الكلمة نسمعها كثيرا، ولما كان هذا الاختصار الذي بين أيدينا الآن هو اختصار للمبتدي وللمقتصد وللمنتهي، يعني ما يزعلش علينا واحد أنه نوقف على بعض الألفاظ لنشرح عاميها، وهي ألفاظ يدركها الطلبة الذين يقرؤون المستصفى. الذي يقرأ المستصفى هو في الحالة النهائية، هو من الكتب النهائية في كتب الأصول، ولكن لا بأس. فما معنى مدارك العقول؟ هذه الكلمة التي قال، ما معنى مدارك العقول؟ مدارك العقول أي ما تدركه العقول، مدارك العقول ما تدركه، تدركه يعني تحتويه تفهمه، والإدراك هو أشد من العلم، لا تدركه الأبصار هو أشد من العلم، والإدراك هو الإحاطة، هذا المقصود. فإذا ما معنى مدارك العقول؟ لما نقول مدارك العقول يعني ما تدركه العقول، ما العقول تدرك أمورا، هذه الأمور يحصرها المناطق في أمرين، هو يقولها مدارك العقول محصورة في وسيلتين، وانحصارها أي مدارك العقول كيف يحصل في العقول علوم عن طريق أمرين، الأمر الأول الحد والثاني البرهان. يعني النفس تنزع الآن نبدأ نشرح الحد والبرهان، لكن أصلا هو يقدم لنا المقدمة التي يريد أن يشرحها بعد ذلك، يعني ما هو الحد وما هو البرهان، وهذا إن شاء الله نؤجله لما يأتي إلى شرح ما هو الحد وما هو البرهان، لكن يريد أن يبين لنا لماذا في هذه المقدمة التي بين أيدينا حتى نصل إلى شرح الحد والبرهان، وربما ننتهي اليوم بهذه المقدمة. يريد أن يشرح لنا لماذا الحد والبرهان هما مدارك العقول. في هذه المقدمة، هذه الطريقة يجب أن نتعلمها، كيف يبنى العلم. يعني لماذا كان الحد والبرهان قد حصر فيهما مدارك العقول؟ واضح؟ هذه المقدمة. لماذا حصر ما في العقل من خلال الحد والبرهان؟ لماذا؟ واضح؟ يرتب، يمشي معنا مشيا علميا لنصل إلى المطلوب. واضح الكلام؟ فإذا عنده تقدم لنا أن هذا الكتاب إذن هو بعد أن كتب المنخول، وبعد أن كتب الإحياء، وبعد أن كتب محك النظر، وبعد أن كتب معيار العلم إلى آخره. تفضل يا أستاذ. ونذكر شرط الحد الحقيقي، هذا يأتي، ها؟ هو يشرحه، لا نريد أن نستبق، وعندما يأتي نتكلم عليه. وما هو شرط البرهان الحقيقي؟ وكيف ينشأ الحد والبرهان؟ كيف ينشأان؟ وهكذا. وأقسام الحد، الحد له أقسام والبرهان له أقسام. نقول على منهاج أوجز، علامة أنه فصل ذلك في محك النظر ومعيار العلم. لا يوجد أحد من أهل العلم انتقد الغزالي في كونه لا يعرف المنطق. هنا نقطة مهمة. فرق أن ينتقد الغزالي في اعتباره للمنطق علما ضروريا للعقول لعصمتها من الزلل ومن الخطأ، فلا يوجد أحد قال الغزالي لا يعرف المنطق، بخلاف كلامه عن هذا تقدم الفلسفة. الذي رأيته في كلام ابن حزم أنه يخلط المنطق بالفلسفة، واضح؟ في كتابه تقريب حد المنطق، عندما يأتي لكلمة المنطق ويضع الفلسفة، المنطق والفلسفة، وكأن المنطق عنده مربوط بالفلسفة على جهة تأصيل العلوم لا على جهة النتائج. أصول الفلسفة كيف يعمل بالفلسفة من جهة عقلية، من جهة عقلية. فلا يوجد أحد انتقد الغزالي في علمه بالمنطق، لكن انتقد لما تكلم في الفلسفة. وهذا أكثر من انتقده في الفلسفة هو ابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد. وله كتابان في الفلسفة، كتاب في بيان مقاصد الفلاسفة بهذا العنوان، والكتاب الثاني في تهافت الفلسفة، حيث كفر الفلاسفة بأمور مذكورة في الكتاب ليس هذا مكان بسطها. الآن فقط، من الذي قلد الغزالي بهذه المنطقة؟ القليل من أهل العلم. من الذي قلد الغزالي بذكر هذه المقدمة المنطقية في كتب الأصول؟ القليل من أهل العلم. بل لما ذكر الطوفي قال لم يذكرها إلا ابن الحاجب، مع أنه ذكرها. صاحب التحرير الكمال بن الهمام الحلفي ذكر شيئا من هذا. نعم، حتى الذي أفاض في ذكر الأصول على طريقة الغزالي وغيره في الجمع بين الطريقتين وهو الرازي تجنب، وفخر الدين الرازي في كتاب المحصول تجنب ذكر هذه المقدمة المنطقية. فالذين أبقوها على كتب الأصول قلة، لم يتأثروا بها، هذا بخلاف أقوالهم في المنطقة، وإنما هو علم عندهم مستقل. هناك من يراه ضروريا كطريقة الغزالي، وهناك من الفقهاء من يرده ردا تاما دون النظر فيه، وهناك من رده من خلال مواده. قلنا هذه طريقة مين؟ هذه طريقة ابن تيمية. وأما الفقهاء أغلبهم من أبي عمرو بن الصلاح إلى من معه، والفتاوى التي جمعها إلى السيوطي، فردوه دون أن يعالجوا مواضيعه، قالوا هذا لا ضرورة لهذا العلم، وتركون منه، الأمة غنية عنه. وناقشه مناقشة من ناحية أصوله ابن خلدون، هذا ذكرنا في الدرس الفائت، قلنا ابن خلدون رده من جهة الطبيعيات ومن جهة الإلهيات، تذكرون، ابقوا على ذكر لهذا. نعم. ونذكر هنا بأنه لا يوجد أحد سلم للمناطق اليونان كل ما قالوا، حتى الفلاسفة. يعني عندما ذكرنا الفارابي المعلم الثاني انتقد أرسطو في أشياء، انتقده الكندي، انتقد أرسطو في أشياء. الفلاسفة والمناطق والعلماء والمفكرون المسلمون، هؤلاء انتقدوا المنطق اليوناني من جهات. أعظم من انتقده كأداء وموضوع هو ابن تيمية، هذا بشهادة الجميع، ليس لأننا، هذا بشهادة الجميع، كلهم يجمعون، كلهم يجمعون على أن ابن تيمية ذهب إلى المنطق فنقده كآلة نحتاج إليها، فنفى أن يكون الذكي يحتاج لهذه الآية، وذهب إلى موضوعه فنقد موضوعه من جهة الحد والبرهان. نعم، واضح الكلام؟ طيب تفضل شيخنا. قال: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به. انتبهوا، إذن هي ليست من موضوعات العلم ولا مقدماته. للعلوم دائما، للعلوم يوجد مقدمات ويوجد موضوعات من نفس العلم، نفس هذا العلم. فانتبهوا لهذا التفريق. ما نأخذ الكلام، احنا نمشي امام خطيب جمعة يخرج منه الكلام دون ان يدري، لا. فعلم المنطق ليس من موضوعات علم الأصول، وليس هو من مقدمات هذا العلم، ليس من مقدمات هذا العلم. نعم. قال: بل هي مقدمة العلوم كلها. هي الضمير يعود إلى المقدمة المنطقية. هذا دعوة الغزالي يسلم على المنطق بهذا المعنى. ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. الآن هذه الكلمة دعونا نناقشها، لا بأس، يعني أنا أعرف أننا ربما نطيل قليلا. تفضل. ما المقصود بهذه الكلمة؟ يعني هل الغزالي بهذه السذاجة أن ينفي أي علم ملكه الناس في الدنيا دون أن يكون عندهم هذه المقدمات المنطقية؟ هل بهذه السذاجة يقول الغزالي يذكر هذا؟ ربما أنا هذه الجملة لما قرأتها يعني أردت أن رأيت الغزالي كأنه يريد أن يقول شيئا. انتبه، أعيد السؤال الذي هو مفتاح الباب. هل الغزالي يرى أن كل عالم في ذهنه علوم يقرر بعضها وينفي بعضها، يثبت بعضها وينكر بعضها، هل هو ينفي علوم هذا الرجل ما لم تكن لديه هذه المقدمة المنطقية؟ هل يمكن لأحد أن يزعم هذا؟ يعني هو يعلم أن الأمة قبل هذا المنطق لا وجود لهذا العلم، وأنهم هو أهل العلم. وفي كتابه هنا، واضطررت أن أرجع أقرأ هذا الكتاب حقيقة الأسبوع الفائت مرة أخرى لأعرف ماذا يريد، مع أنه مر علي لكن المر ينسى ما يقول، وهو إلجام العوام عن علم الكلام. هذا كتاب من أشهر كتب الغزالي، اسمه ماذا؟ إلجام العوام. شوف، هو نفس عنوان، قريب من عنوان السيوطي، أن العوام لا يحتاجه. فإلجام العوام عن علم الكلام. لو أراد أثري، هروبا من كلمة سلفي، خلينا على الكلام المجمع عليه، لو أراد عالم أثري أن يكتب كتابا في فضل علم السلف على علم الخلف لا يأتي بمثل هذا الكتاب. يعني عندما أقارن هذا الكتاب بكتاب الإمام بن رجب الحنبلي الذي هو بعده، لما أقارن بين هذا الكتاب وكتاب ابن رجب المسمى بفضل علم السلف الخلف، تجد أن كتاب الغزالي في تأصيله لقيمة علم السلف أشد من تأصيل ابن رجب. لكن أين الخطأ؟ أنه لا يعرف ما هو مذهب السلف. واضح الكلام؟ يعني عندما هو يريد أن يقرر مسألة العقائد ما يتعلق بالأسماء والصفات وقضية التأويل، لأن هذه شغلته الغزالي، هذه شغلته. وحاول جاهدا في كتابه قانون التأويل، عرق تحس الغزالي عرق وهو يحاول أن يضع قانونا للتأويل ولم ينجح. وابن تيمية رصد هذا العجز النهائي عند الغزالي، رصد أن الغزالي لم ينجح في وضع قانون التأويل. ما هو القانون الذي به يقبل ويراد؟ لأن عصر الغزالي هو عصر الزنادقة الباطنية، وأساس دين الباطنية هو التأويل. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال كل فساد الناس بالتأويل والقياس. سبحان الله، الأوائل كلماتهم كأنها ميزان، لا تبحث لي عن معناها، ابحث لي كيف هذا الجمع الاستقراء التام للخروج بهذه النهائيات الكلية العجيبة. وهذه كلمة الإمام أحمد، ومن زعم أن الإمام أحمد مجرد محدث بس حين يحتاج لهذه الكلمة ليعرف أن أحمد فوقها أنه محدث، أنه فقيه، وأنه أصولي. فساد كل الناس يأتي بماذا؟ بالتأويل والقياس. التأويل لما للنص أن يحمله على غير مراد صاحبه، والقياس هو أن يبحث عن الذي غاب عنه النص في إدراك معناه عن غير طريق النص. الذي غاب، لا يوجد نص فيريد أن يبحث عنه، هذاك لا، النص موجود. التأويل، وهذا كل فساد الدنيا. كل فساد الدنيا يقوم إما بعلمك لما قيل على غير وجه قول صاحبه ومعنى صاحبه، وإما أن تبحث عما لا وجود للنص عليه باحثا عن معناه من طرق عقلية. القياس هو الطريق العقلي. واضح الكلام؟ فلما ذهبت لكتاب الجامع العوام وجدت الغزالي يقرر أن طريقة السلف هي الطريقة الإيمانية. الغزالي يقرر أن طريقة السلف هي الطريقة الإيمانية، وأن طريقة المتكلمين هي ضرورة ألجأنا إليها الزنادقة. هذا التأصيل الذي قاله الغزالي هو عين تأصيل، بشيء من التفصيل بس عين تأصيل أبي الحسن الأشعري في كتاب الاستحسان في الخوض في علم الكلام. وأول رجل جرؤ على أن يقول لابد من علم الكلام هو من؟ أبو الحسن الأشعري. بس أبو الحسن الأشعري أراد أن يقول ما فعله ابن تيمية، وهو أن علم الكلام يعني التركيبات المنطقية العقلية الضرورة في الرد على الزنادقة، لأنه لا ينفع معهم الخطاب السمعي. واضح؟ لكن هذا ماذا، ما الذي أوجده هذا؟ فتح مجال كبير لما تكلمنا عنه من قضية العقل والتوسع فيه، لما وصل إليه قضية قياس الغائب على الحاضر، وعملية الدور فيما هو دور العقل. دور العقل بقي مهيمنا عند بعض الناس، حملوه على معنى شديد جدا مما ضيق دائرة السمع. فالغزالي، أنا نرجع للعبارة، ما تغيبوا ما تروحوا، أنا كلنا مربوطين، ما زلنا مشدودين إلى عبارته هنا بأنه لا ثقة بعلم عالم بغير هذه المقدمة. هو يريد أن يقول هو أن هذا المنطق إذا عنده بهذا الجمع الذي رأيناه في الجامع بهذه الطريقة التي شرحتها، وأن الجامع في علم الكلام هو تقرير مذهب السلف أنه الأفضل، وأنه أفضل إيمانيا والصواب، ولكن نضطر إلى هذا التأويل وإلى كذا، إلى ما يحتاجه العلماء في رد على الزنادقة والعوام لا ينفع معهم. وربما وقال إن طريقة القرآن والسنة إن طريقة السلف هي كالغذاء، وطريقة المتأخرين كالدواء. فهم الفرق؟ فإن الغذاء ينفع كل أحد، والدواء لا يحتاجه إلا المريض. مضطرين. لكن هو طبعا يقرر طريقة السلف هي طريقة التفويض إلى غير ذلك، ويشرحها شرحا طويلا، يعني تأثر به من تأثر به من العلماء. إذن ما الذي يريد أن يقوله من هذه العبارة الغزالي؟ طولت عليكم ولضرورة حتى نعرف أن الغزالي يريد أن يقول بأن علم المنطق له وجهان، وجه فطري ووجه صناعي، لأنه يقر أن علم السلف هو علم يقيني وعلم صحيح وعلم ثابت وعلم له آثاره على النفوس أشد من ما يفعله الدواء. هذا الدواء علاج. وأما طريقة السلف وعلومهم ومقرراتهم ومدارك عقولهم هي يقينية، وأفرزت دينا وعبادة وفعل وإلى آخره، على طريقة من يقول ممن يقول من كل العلماء. يعني أنت اذهب إلى الجامع علوم الكلام، الجامع العوام من علم الكلام، اذهب إليه وأزل من هو المقررات العقدية وانشره بين الناس وانتهى الموضوع. وترى فيه ما أراده ليس فقط ابن رجب، بل ما أراده ابن تيمية في رده على المنطقيين، اللي هي الكتاب الصغير. مش كنا يقول ابن القيم له كتابان في الرد، كتاب المنطق، الرد على المنطقيين، والثاني اللي هو الذي سمي بالرد على المنطق، وهو الحقيقة انتصار لأهل الأثر. هذا الكتاب انتصار لأهل الأثر هو في الحقيقة في مقراته، أنا أتكلم ليس في مقراته العلمية، ولكن في دعوته لعلم السلف، هو نفس ما يقوله الغزالي. إذا ماذا يريد أن يقول الغزالي ما دام أن كل أن هذا الناس أن كل علوم الناس أن كل علوم الناس بغير هذه المقدمة لا ثقة بها؟ وهو يقر أن السلف أن ثقة علومهم أعلم، فإذا يقر أن المنطق له وجهان، وجه فطري كامن في النفوس كعلم النحو، كامن في النفوس موجود عند كل أحد ممن يقر أي مبدأ علمي موجود فيه، وعلم صناعي هو الذي نتعلمه. واضح الكلام؟ واضح يا مشايخ؟ هل الصحابة كان عندهم منطق؟ نعم كان، هو يريد أن يقر أن عندهم منطق. للذكر، هذه اعتذار للغزالي، أن ابن تيمية يقرر أن الطريقة السلفية في عملية في بعض وجوهها في البرهان، في نقضه للبرهان انتقده على جهتين، أن بعض الأدلة لا تصح وبعضها طويل بخلاف الحد، الحد انتقده من أي جهة؟ من جهة كونه صعبا، ومن جهة كونه ليس هو الطريق للوصول للتصورات. هذه طريقة ابن تيمية في نقضه للحد. قال الحد يعني الناس يتصورون أمورا بغير الحد، كالمثال والفطر التي في النفوس مفطورة على أمور متصورة في أذهانهم. ولما جاء للبرهان انتقده من عدة جهات، ومنها أنه طويل. ليش يقول كل مسكر حرام وكل خمر مسكر؟ لماذا هذا التطويل؟ خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فلماذا هذا التطويل؟ فهو إذن العلوم الفطرية هي علوم ماذا؟ هي علوم سهلة، هي المنطق الذي في قلوب الصحابة والأوائل الذين تقرر عندهم الحق المطلق، والذي أجاب على كل أسئلة الوجود مما يحتاجها الناس في هذه الدنيا أجيب عليها بطريقة فطرية، وهذا هو المنطق الفطري. هذا محاولة لإخراج الغزالي مما أرى، وهذا حقيقة، لأنه لا يجوز، لو أن رجلا ناقما على الغزالي لا يعرف ما يقوله الغزالي في كتب أخرى لزعم أن الصحابة وقد خلا من عقولهم هذا العلم لما كان لهم ثقة في علومهم. واضح يا شيخ؟ صحيح؟ واضح الكلام؟ بيّن، لأنه يقول ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. واحد يقول وين هو يعلم أن هذا العلم حادث، فكيف كان الصحابة كيف ثقة بعلومهم؟ إذن هو عند الصحابة ماذا يريد أن يقول؟ عندهم منطق فطري. مع الشرح الذي تقدم إن شاء الله وفيه منفعة. أتفضل يا شيخ، إذا طولت قل لي طولت. قال فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك ارفع صوتك شوي شيخنا. قال فإن ذلك هو أول أصول الفقه، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه. فقط هنا القطب الأول والثاني هذا شرحنا، ولم يوافق الغزالي، لم يجري الناس أكثرهم جروا على طريقته، وهو قضية أنه قدم بالثمرة. الغزالي أين ذهب؟ إلى الثمرة، وبعضهم ذهب إلى الوسيلة. يعني العلماء في ترتيباتهم لهم أذواق، وكل له ذوق، هذا مما يجوز، وهذا مما يقال له اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. المالكية يضعون في كتب الفقه أول، في أول كتب الفقه كتاب ماذا؟ كتاب الأذان، وثم في كتب أخرى تقلدوا فيه الجماهير العلم فبدأوا بكتاب الماء المياه. لماذا وضعوا الأذان؟ قال لأن الصلاة تثبت بالأذان، دخول الوقت، ودخول الوقت علامته الأذان، فنبدأ بالأذان. انظر الآخرون قال لا، أول فريضة هي الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولا يعرف الوضوء إلا بأحكام المياه، فنبدأ بالمياه. واضح؟ وهنا ينظر ما هي أفضل طريقة، هل نبدأ بالثمرة؟ هذا كلام جيد، لأن المقصود نبدأ بالثمرة هي المقصود، ويأتي آخر يقول لا لا لا، الثمرة نعم، لكن علينا أن نبدأ بالوسيلة. علينا أن نبدأ بقواعد الفقه، وقواعد الفقه أولها اللغوية، فنبدأ بالقواعد اللغوية. هذه طريقة من؟ طريقة حبيب الغزالي وتلميذ الغزالي اللي هو من ذكرناه في الدرس الفائت، اللي هو سيف الدين الآمدي. طريقة سيف، طريقة سيف الدين الآمدي. سيف الدين الآمدي بدأ بماذا؟ بالقواعد، أصول الفقه. ما هي القواعد الفقهية؟ فنبدأ بها لأنها هي الوسيلة المؤدية إلى الثمرة. انظر لهم أمزجة هؤلاء، الله يرضى عليهم. الطوفي قال والله طريقة الآمدي جيدة بس عندي طريقة خايف منها، ذكرها ما أدري يعني أحبها ولكن خايف منها. تفضلوا، هذا لا يضر، هذا فقط هذه من تجليات أهل العلم ومن فضائلهم ومن معرفة أساليبهم وطرق تفكيرهم. هل هذه لنا فيها فائدة؟ نعم لها فائدة، هذه بعدين نأتي إليها في قضية الترجيحات، احفظوها حتى نأتي بها إلى الترجيحات. لا بأس، نحن نمشي بطيئا لكن إن شاء الله ننتهي. نعم يا شيخنا. قال: بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان. أيوة، مدارك العلوم النظرية يعني جميع ما يدرك بالعقل. مش كل شو المدارك العقلية؟ جميع المدركات العقلية إنما تأتي، وانتبهوا له إيش قال، انتبه هذه من أجل أن تعرف، يجب أن تقف عند الكلمة. قال النظرية ليخرج منها العملية ويخرج منها الضرورية، وفي الحقيقة المقابل للنظري الضروري. ما هو المقابل للنظري؟ الضروري. النظري يحتاج إلى دليل، الضروري لا يحتاج إلى دليل، واضح؟ الضروري هذا يأتي بس مشان نبين أنه هو يتكلم عن النظرية، العلوم النظرية. ولماذا علوم نظرية؟ لتقابل العملية، لتقابل العملية. هل إثبات أن الصلاة فريضة نظرية أم عملية؟ عملية. إثبات أن الصلاة كيف تصلي وكيف، هذه العملية، هذه ليست لا تدخل فيها، إنما النظرية، واضح، لتقابل العملية. والنظرية لتقابل من جهة القوى، تقابل الضرورية. ما الفرق بين النظرية والضرورية؟ النظرية ما يحتاج إلى دليل، والضرورية ما لا يحتاج إلى دليل، ما الناس متفقين عليه. وإذا طلب الدليل في الضروريات احمل ثوبك وحطه بسنانك وهرب. إذا واحد طالبك بأدلة في الضروريات وش رد؟ ما توقف معه. خلاص بعدين دخلنا في الموهات والسوفسطائية. إذن يريد أن يبين لنا هذا الإمام العظيم لماذا حصرت مدارك العقول النظرية في الحد والبرهان. احنا إلى الآن مش عارفين شو الحد والبرهان، المشكلة مش عارفين، لأنه هذا بده يشرحه، بس بده يبين لنا قبل الحد والبرهان ما هي العلوم، ثم يأتي إلى انحصارها في هذين الدليلين. نعم يا شيخنا. قال: اعلم أن إدراك الأمور على ضربين. اعلم أن إدراك الأمور على ضربين، واضح الكلمة؟ الأول إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم وسائر ما يعلم، وسائر ما يدل عليه، ما يدل عليه بالأسامي المفردة. حقيقة هذا الذي قاله الغزالي يعني هذه أبجديات، وإلا في الحقيقة الكلام عن التصورات والتصديقات أوسع من ذلك بكثير. الكلام إن هو يريد أن يقول هنا الآن، خلينا نستبق بس مشان أبين لكم مسألة مهمة. هو يريد أن يقول أن مدارك العقول تصورات وتصديقات، وأما التصورات فتنشأ بالمفردة، هي إيش؟ التصورات، لأن لا تحتاج إلى برهان ودليل، فقط تتصورها. والتصديقات ما تنشأ من كلمتين مفردتين تشكلان معنى آخر. لقيت من توسع فيها شوي إحنا قليلا. فيأتي يقول ما الذي يحتاجه، ما هي التصورات؟ أنت فهمنا شو التصورات؟ يعني عندما يأتي ويخبرك واحد عن شيء، كتاب، تقول ما هو الكتاب؟ أنت ربما لا تعرف. وسنأتي إلى التفريق بين الحد والتعريف، وأن التعريف أعم من الحد، سنأتي إليه إن شاء الله، لأنه سيشرحه الغزالي الشرح الذي يليق بما تقدم أن هذا منهاج مختصر للطريقة التي سار عليها في كتب أخرى. فإذا التصور، ما إيش التصور؟ ما هل يحتاج إلى تصديق، يحتاج إلى تصديق أم لا؟ لا يحتاج إلى تصديق، لا يحتاج. كتاب لا يحتاج إلى أن تقول لا كتاب، لم يحدثك بخبر يحتاج إلى تركيب لتنفيه، وإنما هذا يحتاج إلى تصور، كقولك النار، كقولك علم، ما هو كقولك فقه. فقال هذه الأسماء المفردة هي التي يحاط بها اسم الماذا؟ التصور. فإذا اجتمع اقترنت مفردتان شكلتا خبر. كيف ينشأ الخبر؟ من سنأتي إليه، سأتي إليه بسرعة بعدين نأتي إليه بالتفصيل. ينشأ لديك ما يسمى بالتصديق، كقولك الآن عندنا صار كتاب نافع. كتاب نافع، هذا كتاب نافع. لما نشأ هذا التركيب فاحتجت إلى ما يسمى التصديق. كيف تعرف المفردة من خلال الحد؟ إيش الحد؟ بده يشرحه بعدين. كيف تقبل التركيب؟ من خلال علوم البرهان. هذه الطريقة. أنا ليش قلت هذا الكلام؟ ليس لشرحي شيء سيشرحه الإمام، ولكن ذكرت هذا الأمر لأمر مهم، أن المسألة تبسيط لهذا الموضوع، المسألة أخطر من ذلك. وإلا فيستطيع أن تقول التصديق هو ما تعلق، التصديق ما تعلق ليس بالخبر ولكن بحكم، حكم أي حكم، أي حكم. لما أنت قلت، لما قلت هذا رجل جيد، هذا حكم، واضح؟ فهذا يحتاج إلى برهان، حكم يحتاج إلى برهان. لكن ما تعلق بأن تتصوره، أي شيء تتصوره حتى لو كان أوسع من دلالة الألفاظ، مجرد تصور، فأنت تحتاج فقط إلى خبر يتعلق به الصدق، والصدق يتعلق، ليس آسف، يتعلق به تصورك لها، كيف التصور. فإذا هناك خبر وهناك حكم. شيك بقول السلام، الشرع ماذا؟ أخبار وأحكام. واضح الكلام؟ هذا أنا أطور ما وسعه غيره في أبواب أخرى، لكن هنا يقيده بضرورة تفصيل هذه الألفاظ وما يجري من معناها في كلام المنطقيين. واضح الكلام؟ واضح؟ إذا ماذا عنده هنا؟ يقول إذا كانت الكلمة مفردة فهذا هو التصور، إذا ركبت مفردتان لتأتي صفة موصوف احتاج إلى برهان فهذا هو التصديق. تصور، تصديق، التصور بالحد والتصديق بالبرهان. شيك؟ واضح الكلام. والمسألة أوسع من ذلك. نستطيع أن نقول بعد هذا الشرح بأن التصور ما تعلق بالخبر، ما تعلق بالخبر، وأن ما تعلق بالحكم، وأن التصور، إيش قلنا؟ نعيد العبارة. أن التصور ما تعلق بالخبر، وأن التصديق ما تعلق بالحكم. كأنه هذا يحتاج إلى دليل الحكم، لم تعامل مع الشرع يحتاج إلى دليل، وهذا لماذا يحتاج إلى تصديق؟ أخبار وأحكام. الأخبار تتعلق بالتصديق، والأحكام تتعلق بماذا؟ الأخبار تتعلق بالتصور، الأخبار تتعلق بالتصور، والأحكام تتعلق بالتصديق لأنها تحتاج إلى برهان. واضح الكلام؟ هذا توسيع لدائرة ما يقوله الغزالي. إذا حدا مش فاهم نأتي إليها. لكن أول شيء، ما هي المقدمة المنطقية؟ قل مدارك العقول لا يمكن أن يدخل فيها شيء إلا عن طريق الحد أو طريق البرهان. واضح الكلام؟ لا عرفنا الآن الغزالي شو الحد عنده ولا شو البرهان، ما عرفناش عنه الآن. بس هو يقول كل ما بدخل في العقل هنا، كل ما يدركه العقل يدخل من طريقي، من طريق الحد ومن طريق البرهان. الحد ما تعلق بالكلمة المفردة، والبرهان ما تعلق إذا اجتمعت كلمتان صفة موصوف كما سيأتي من كلامه. واضح؟ هذا كلام سهل، واضح سيدنا؟ الأخبار كيف الأخبار؟ أخبار حكم كذلك. حكم يتعلق بتصورها. الأخبار حكم يتعلق بتصورها، يعني واحد يأتي ويخبرك بأمر، فإيش المطلوب؟ هو أن تتصور هذا، أوله تصور، لكن قبولك له وعدم قبولك له حكم. واضح؟ هذا موضوع ثاني. نعم. الثاني إدراك. نعيد واحدة واحدة لأنه بهمش. أنا هذه كلها يعني هذا حق عليكم، أنتوا اللي طلبتوها. لكن هي ضرورة. هي نزلت لها. تفضل. قال الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض. إدراك نسبة هذه بصير الإيش صفة؟ كلمة. صار عندنا أول قال جسم لحاله يحتاج تصور، حركة، عالم، هذه طبعا هذه الكلمات التي تستخدم في هذا الباب. نعم. وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة. الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات. تفضل. قال الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات، وهو أن تعلم أولا معنى لفظ العالم. العالم هنا انتبهوا، بس بدي أستعجل شوية. معرفة لفظ العالم، مع العالم هنا معرفة لفظ العالم، هذا هو جزء من الحد، هو جزء من التعريف. التعريف إما أن يكون إما أن يكون وهو الذي يسمى باللفظ، تعريف لفظي، وهو أن تعرف اللفظ باللفظ، أن تعرف اللفظ باللفظ، لفظ بعيد غير مستخدم لديك قديما فتستعيض عنه بلفظ بدلا منه. يعني الآن أنت إيش بعرف كلمة تبسل نفس بما كسبت؟ ما إيش بعرف تبسل؟ فإحنا ماذا يأتي المفسر؟ كيف يفسرها؟ بلفظة أخرى قريبة، هو الجزاء، قلت تبسل تجزى. الواحد يقول ما أعرف الريب، قل له الريب يعني هو الشك. واحد ما يعرف كلمة الحمد، قل له الثناء. فعرفت تعريف، عرفت لفظا بلفظ، واضح؟ عرفت لفظا بلفظ. وإما أن يعرف هذا اللفظ بالحد، ها يعني ليش ذكرت هذا الكلام؟ أن يعرف بالحد، والحد شرطه التميز والفصل، وهو جزء من معاني التعريف. التعريف ثلاثة: بالحد أو الرسم أو اللفظ. التعريف ما معنى التعريف؟ إما أن يكون التعريف بالحد، إذن الحد جزء من التعريف. من الأعم؟ التعريف ولا الحد؟ التعريف أعم، لأنه جزء منه، الحد جزء منه. فالتعريف إما أن يكون بالحد أو الرسم أو ماذا؟ أو اللفظ. اللفظ شرحنا مش هيك؟ لفظ بلفظ. الحد لا، بدك تذكر جنسه والذي فصله عن الآخر، إذن يكون بالجنس والفصل، هذا الحد. بدك كقولهم، أنا أذكر أمثالهم وهذا ناقشه ابن تيمية وهذه من جزء مما ناقشهم فيه، كقولك الإنسان حيوان، هذا حيوان جنس، هذا جنسه. ناطق هذا فصله عن الآخرين، لأنك لو أبقيته على معنى حيوان لما تم الفصل، إنما نسبته لجنسه. هو في حياة، ما حيوان يعني ما في حياة، مش حيوان، حيوان، فرق بين حيوان وحيوان. واضح الكلام؟ فأنت هنا ذكرت جنسه وفصلته عن الآخر، لأن الحد يمنع دخول الآخر عليه ويمنع خروج منه إلى خارجه، عشان هيك بسموه ايش؟ جامع، اي لافراده، مانع من دخول غيره عليه، حتى ما يخرج جزء منه للخارج وما يدخل منه. مثل التوحيد. التوحيد لا تعطي حق الله لغيره، ولا تجعل حق، لا تعطي حق الله تصرف لغيره، ولا تعطي ولا تدخل اليه وصف البشر عليه. مش هيك؟ لا تدخل وصف البشر عليه. ولا تجعل صفته لغيره، هذا التوحيد. طب ايش توحيد بالرسم؟ هو التوحيد بالخاصية. التعريف التعريف بالخاصية، كقولهم الإنسان حيوان ضاحك. ضاحك إيش يعني؟ هذه خاصية من خصائصه. ذكرت الجنس وما ذكرت الفصل، ذكرت جنسا، ذكرت إيش؟ خاصية من خصائصه. واضح الكلام؟ فحليخ ليش ذكرتها؟ لأننا مشان نعرف. قال إدراك نسبتي، قرأنا العبارة شيخنا. قال الثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات. نعم، يعني يمكن يقول كل جسم متحرك، أو أن يقول الجسم ليس مثلا لطيفا أو كذا أو هكذا، يعني النفي أو إثبات. نعم. وهو أن تعلم أولا معنى لفظ العالم. أن تعرف، أنا إيش ذكرتها؟ أن تعرف معنى لفظ العالم، ذكرت هذا كله حتى تصير تميز أنه متكلم على التعريف هو. نعم. وهو أمر مفرد. لكن هنا لما بقول أن تعرف معنى لفظ الحادث، هذا إيش هو؟ وين داخل عنده؟ هذا داخل في التصور، داخل في الحد. انتبه. إذن بس للذكر هنا، من الذي ينشأ أولا الحد؟ لأنه يحتاج إلى تصور، ثم بعد ذلك يركب عليه البرهان. واضح؟ أول الحد. فهو لما قال أن تعلم أولا معنى اللفظ، هذا من التجوز. أن تعرف معنى، هذا من التجوز، لأنه يكون تعريف بماذا؟ ليس بالحد، تعريف لفظ معنى العالم، تعريف باللفظ، تعريف لفظه، لكن هو يريد به الحد، ما هو العالم. نعم، يعني هو يتجوز في الألفاظ. هنا أردت أصل لنقطة، أن الغزالي هنا يتجوز، لا يقول أن تعرف حد العالم، إنما قال أن تعرف معنى لفظ، هذا من التجوز. وإلا في الأصل هو فيما نحن أن يذكر الحد لا يذكر اللفظ، لأنه حين يكون اللفظ يكون الكلام عن التعريف ولا يكون عن الحد. هيك جماعتنا، هيك جماعة المناطق بقوله. ومع ذلك هذا كله فقط للتصور. جيد، نتمرن، احنا جالسين نتمرن. اذا كان الطفل يعتذر انه يعني مش علومه، فمن باب اولى انه احنا نعتذر بمثل هذا الامر. نعم. قال ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم، وهما ايضا امران مفردان، ثم تنسب مفردا الى مفرد بالنفي او الاثبات، كما ينسب القدم الى العالم بالنفي فتقول ليس العالم قديما. هذا نفي، ليس العالم قديما. هذه ايش هي؟ هذه من التصورات ولا التصديقات؟ على هذا من التصديقات، وهي تحتاج الى برهان. نستعجل شويه ولا باس ولا ناخر؟ هذا بلاش نكثر اليوم، هذه بكفي. لان هذا الكلام، الفرق بين الاستنباط والاستقراء، هذه النقطة مهمة، اكتبوها، سنشرحها في وقت عند الابتداء. مهمة، الفرق بين الاستنباط والاستقراء. إخواني، أنا مش نادم إنه نشرح هذا، لأنه هذه الكلمات تستخدم. وحد كذا، يعني واحد الحد، طب التعريف، ويدخلوا فيها كل هذه الكلمات. يعني لو لم يكن في هذه المقدمة إلا فائدة معرفة المصطلحات ومعانيها فيكفي، بغض النظر عن طريقة إثبات والطرق المنطقية وهكذا، بغض النظر عن هذا كله. كم لنا بعد الله؟ لا مش راح نقوم حتى ننتهي إلى كلمة ودعامة في البرهان. كم؟ لا امشي يا شيخنا، خلاص صار واضح الكلام عندكم. يلا. وتنسب الحدوث إليه بالإثبات. وتنسب الحدوث، أي لما تنسب الحدوث؟ الضمير إليه. وتنسب الحدوث يعني إلى العالم، إليه حدوث حادث. نعم. فتقول العالم حادث. حادث. نعم. والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. أيوة، الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب، عشان اسمها التصديقات. هذيك اسمها إيش؟ تصور. تصديقات. لماذا تنشأ التصديق؟ لأن تحتاج إلى دليل، وهذا الدليل هو الاستقراء، مع اختلاف الاستقراء كلي ولا جزئي، هذا بنشرحه إن شاء الله. وبنيجي لها اللي عجيب، نيجي للي زعم بأن كتاب باقر الصدر وهو الأسس المنطقية للاستقراء، قال هذا لم يأتي به عالم قبل باقر الصدر، هذا المقصود به فلان من الأسماء، نريد أن نوسخ مجالسنا العلمية باسمه. نعم، لأن يعني هذا كلام منطقي قديم يعني ليس جديدا، لكن قلة العلم تؤدي إلى هذه الدعاوى الكاذبة. نعم. وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب، إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبر. إذن هنا متعلق بماذا؟ فقط أن تتصوره، وإحنا فصلنا هذا، فصلنا. وللذكرها انتبهوا، الألفاظ المنطقية هذه كثير منها خاصة بعلم المنطق، إذا أخرجتها إلى علم آخر تغير المعنى، ومن ذلك القياس. كلمة القياس عند المناطق كليا مختلفة على كلمة القياس عند الوصوليين. انتبهوا لهذا. شو بعد يقول انت قلت قبل شوي عممتها للخبر، انا اريد ان استطرد لاتوسع بها لاجعل هذه المقدمة اوسع مما ذكرها الغزالي في هذا الباب فقط. نعم يا شيخنا. واقل ما يتركب منه جزءان مفردان. اقلها اقل يعني علامة انه ممكن صفات اكثر و نعم. وصف وموصوف. فإذا نسي بس هنا لا بأس من العلوم، لا بأس من جماليات اللغة، مما توسع فيه أهل اللغة وهو الكلام عن العلل، مشكلة اللغة العربية العلل، فجعلوا العلة الأولى العلة، أنا بدي فقط بسرعة، العلة الثانية العلة الثالثة، يعني مستويات، المستوى العلة الأولى العلة الثانية العلة الثالثة. طبعا أجا ابن مضاء السكندري قال مشكلتنا في العلة الثانية والثالثة، سيبونا منهم وطردونا منهم، رد عليه العلماء بما يرد عليه. شو مقصود بالعلة؟ عندما واحد يقول جاء الرجل فيسأل الآخر يقول له لماذا رفعته، يعني هذا ما علة رفعه، فيقول لأنه مرفوع، بقول لحد هنا وقف ما تزيد، فهذه تسمى العلة الأولى. لو جينا العلة الثانية ونقف عندها نحن، فقال له لماذا تقول هذا كلام الذين أدخلوا العلل في علم النحو، قال طب لماذا يكون صار علة أعلى، لماذا صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، انتهينا من العلة الأولى، لما جاء الرجل ضرب الرجل الرجل، فقل ليش منصوب، قل لأنه مفعول به، فهذه علة نصبه، انتهى الموضوع، هذه العلة الأولى. فيأتي واحد يقول طب لماذا جاء الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، لماذا؟ فبحثوا عن علة ثانية فقالوا لأن عادة الفاعل لا يكون إلا واحدا والمفعول يكون كثيرا، ممكن يكون ثاني وثالث، بعض الأفعال تأخذه مفعولا وأوليا وثاني، بعضها يأخذ مفعولا واحدا وبعضها يأخذ مفعولا اثنين، فقال فلما كان المفعول يتكرر في أنصاف أخرى جاء منصوبا، ذكروا علة ثانية. هل علة ثالثة موجودة؟ موجود علة ثالثة، هذه عندهم عند النحويين، فلذلك فقط ذكرت هذه الموصوف، قد يكون موصوفا واحدا وموصوفا مرتين، وقد يكون الفعل يحتاج إلى مفعول واحد وربما يحتاج إلى مفعولين، هذا يذكر مثاله على كل هذا في النحو، وأظن للمبتدئين هذا. نعم. قال فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو كذب. إذن هذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات إيش؟ صدق. إذن ما هو التصديق والتكذيب؟ نعم. فأما قول القائل حادث أو جسم أو قديم فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب. لا فيها صدق، المقصود بها تصور، ليس فيها صدق ولا كذب. نعم. ولا بأس. أيوة هذه بدنا نقراها بسرعة، وانتوا لحالكم تخربشوا لحالكم، ذكرنا ما هي طريقة الغزالي، هذه الجملة التي ستأتي ستكشف لنا طريقة الغزالي في الاصطلاحات، المصطلح الأصولي عند الغزالي، واضح؟ مهم جدا هذا مشان نعرف كيف هذا المستويات الثانية والثالثة في قضية التفريق بين العلماء في موضوع المصطلح الأصولي، لأي درجة يقف عنده الأصولي. نعم. ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين. المنطق عنده مش مقدس بألفاظه الغزالي، حتى المنطق. شوف بس، شوف هاللفتات الجميلة كيف يلج إليها. تعال يا أبو حامد علمنا ماذا ستستعيض ولماذا. نعم. فإن حق الأمور المختلفة أن أن تختلف ألفاظها الدالة عليها. هذا شيء معروف. الأشياء المختلفة تحتاج إلى أسماء مختلفة في الدلالة عليها، لو اتحدت لاشتبهت الأمور. كتاب غير نار، نار غير حديد، حديد غير ليل، ليل غير نهار، صحيح؟ شرط. نعم. إذ الألفاظ مثل المعاني فحقها أن تحاسب. إذ الألفاظ مثل المعاني في الاتفاق والاختلاف، واضح؟ في الاتفاق والاختلاف. فحقها أن تحاذى بها المعاني. تحاذى أي تساويها، تكون جانبها. نعم. يعني هذا اللفظ يحاذيه معنى، هذا اللفظ يحاذيه معنى، معنى خاص به، واضح؟ ويختلف عن المعنى الآخر لاختلافه في الحقيقة ولاختلافه في اللفظ بعد ذلك. نعم. وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا. معرفة المفردات تصورا، انتهينا منها، صارت الآن محفوظة الحمد لله. نعم. ومعرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا. ومعرفة النسبة الخبرية، طبعا كيف ينشأ هذا الخبر؟ عن طريق الاستقراء وعن طريق الاستنباط. كيف نعرف هذا الخبر؟ كيف عرفنا أن كل جسم حادث؟ عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستقراء، استغفر، عن طريق الاستقراء علمنا هذا حادث، هذا حادث، هذا حادث، هذا حادث، فعلمنا أن الأشياء التي يطلق عليها الجسم أنها حوادث عن طريق الاستقراء. نعم. فقالوا العلم إما تصور. العلم، هذا الكلام مين؟ كلام مين يا شيخ أبو حامد؟ كلام المناطق، عشان تعرف الألفاظ. انتبه، لكل علم مصطلحاته الخاصة به. وسمى بعض علمائنا الأول، أيوة، فقالوا العلم إما تصور وإما تصديق. وسمى بعض علمائنا، مين هم؟ في الحقيقة هنا المتكلمين، ما زلنا على طريقة المتكلمين. الأول معرفة والثاني علما تأسيا. إذن هو هنا يفرق، هذه إحدى التفريقات. واحد سألك ما هو الفرق بين العلم والمعرفة، هذا جواب عند بعض أهل العلم، واضح؟ اكتبها إذا سئلت، لأنه مهمة، هاي مهمة، هاي هذا مهم لما أنت بتشرح وبتعلم ما الفرق بين العلم والمعرفة. فبقول ما هو العلم وما هو المعرفة. الأول إيش يسوى؟ إيش يسمى؟ وسمى بعض علماء الأول ماذا؟ معرفة، يعني ما لا تحتاج إلى برهان، إذا هذا مقصود، ما لا تحتاج إلى برهان. طب الذي ما لا يحتاج إلى برهان شو المقصود؟ هذاك العلوم تحتاج إلى برهان، العلم يحتاج إلى برهان. فعشان هيك قالوا العلم لما كان غير محتاج إلى برهان فإن مجرد عطائه فقط، مجرد أن يعطيه، مجرد أن يعطيه، أن يقدمه، بخلاف العلم يحتاج إلى من الأجل، من الأجل الذي فقط يحتاج إلى التصور، أن تشرح له تصور، أم يحتاج إلى برهان، سواء كان لأنه علم نظري، بلا شك العلم أقوى، العلم أقوى. نعم. طيب بس منين جابوا هالكلام هذا؟ شوف شوف هذا التعريب، هذا تعريب المناطق لهذا العلم على طريقة النحويين. هذه يا أستاذ لو ضربت لها أكباد الإبل وانتبه لها بعض العلم ربما ينشأ عليها رسالة. هذه فقط الكلمة، وهو كيف بنى السؤال، يقال كيف بنى المناطقة المسلمين علم المنطق على أساس علم العرب؟ كلمة واضحة. منين جابوا علم ومعرفة؟ بقول لك إياه، بقول لك هذا تأسيا بالنحويين، تأسيا بعلماء النحو. إيش علماء النحو؟ علمونا. انتبه، هذه إذا تدرك جمالها بتصير تتذوقها. وسمى بعض علمائنا أي المناطق الأول معرفة والثاني تأسيا. هذه كلمة، بالله عجيب، هذول اللي راحوا هيك هذه المذاهب. نعم يا شيخنا. تأسيا، تأسيا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد. بالله عليك وين هالبقى؟ أنا في الحقيقة هذه بتركها من غير شرح يعني. هذه تحت هذه فقط جاء بعض علماء الحديث إلى بعض الأحاديث، قال والله فقط معرفته روايته، يعني أكثر مما تطلبوني معرفته روايته، فانتبهوا لهذا الكلام. نعم، المعرفة تتعدى، احنا قلنا أصلا المعرفة هي التصور، ما تحتاج إلى برهان، هي مجرد هو مجرد ماذا تحتاج إلى حد، الحد الذي يقيم معناها، فلا تحتاج. فالمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، وهو إذ تقول، إيش تقول؟ عرفت زيدا. فكلمة معرفة إذا حولت إلى، وصلت إلى فعل، فإن معرفة عرفت يعني صارت فعل، إحدى تصرفاتها تصرفات الاسم أو تصرفات المصدر، أن يتصرف إلى ماذا؟ إلى فعل. فلما صار فعل عرفت زيدا، فقال تعدى إلى واحد. وإحنا قلنا إنه التصور هو حديث عن مفردة واحدة. شو الجمع بينهم يا أبو عمر؟ يعني شوف، هو الكلام هكذا، لما كان التصور يحتاج إلى معرفة واحدة، والمعرفة في لغتها العربية تحتاج إلى مفعول واحد، اجتمع المفعول واحد مع المفردة الواحدة، وأنا ما فيش التقاء في الحقيقة، بس لأنه في واحد وفي واحد بس، فقط هذا من أجل أن نعرف كيف هي علل العلماء في علل مرات غير مدركة، فقط لأنه طرأت على باله على هذا المعنى. أنا لا أريد أن أقول فقط، وهذا من قبيل الإدراك العلمي الخاص الذي لا فائدة منه كثيرا، لكن هكذا تشتق المصطلحات. واضح الكلام شيخ يوسف؟ تفضل شيخنا. قال خلينا نقول المعرفة تأسيا بقول النحاة في قولهم، المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا، إذن احتاجت مفعول واحد زيدا. نعم. والظن يتعدى إلى مفعولين، الظن يتعدى إلى مفعولين، إذ تقول ظننت زيدا عالما، كلمة ظن تحتاج إلى، طيب كمل، ولا تقول ظننت زيدا ولا ظننت عالما، والعلم من باب الظن. شو بالله، والعلم من باب الظن، لأن علم قد تقتصر على مفعول وتصل المفعولين، صحيح؟ طيب نعم. فتقول علمت زيدا عدلا، عدلا، فاعي من باب الظن، لأن العلم من باب الظن الراجح. نعم. والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة، هذه دائما الغزالي هذه يحفظ لي إياها، يعني ما ليش دخل في الموضوع. أيوة. وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب. شو المشاحة؟ مخذت من الشح، والشح يقتضي التنازع، هذا من الجمال العربي يا عم أبو عمر، الجمال العربي، الشح يقتضي التنازع، لو في سماحة يا عم خلينا نريح، بينه وبينك بنختلفش، لكن لما كان الشح يؤدي للتنازع سمي مشاحة، فالمشاحة هي الخصومة، فلا خصومة في الألقاب. قال فنقول الآن إن الإدراكات صارت محصورة في هذه في المعرفة والعلم، أو في التصور والتصديق. الكلام واضح يا مشايخ؟ بدل التصور والتصديق المعرفة والعلم. وكل علم تطرق إليه تصديق، فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان، أي تصوران. لأنه قلنا مثل الجسم متحرك لازم تعرفها تتصورها، وجسم واضح، إذن الأصعب هو البرهان. نعم. فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب؟ نعم. ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى، لكن بالله عليك انتبه لهذه اللفتة الجميلة، شو قال؟ لو واحد عندنا بتمر عليه أو مكتبها زي ما بده، لو تقرأها، فإن من لا، إيش قال؟ لو هذه المقدمة اللي أتاها الغزالي بنعرف ليش استخدم كلمة يعرف وهنا كلمة علم؟ انتبه لهذا، اليوم كلها جماليات. فإن من لا يعرف المفرد استخدم كلمة معرفة المفرد، كيف يعلم المركب استخدم، لولا هذه المقدمة نقول يعني هو هذا إنما جاء بمعرفة وعلم من قبيل التنوع، ما بلاش يعني يغلبك يقول لك فإن من لا يعلم يعلم، فإنما نوعها من أجل مجرد التنوع، مجرد المغايرة هيك يعني، حتى يعني وإلا في المعرفة والعلم واحد، المعرفة والعلم واحد عنده. ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف يعلم أن العالم حادث؟ يفهم ويعلم إلى آخره، لأنه هذا مركب عليه. نعم. ومعرفة المفردات قسمان، أولي وهو الذي لا يغلب بالبحث، وهو الذي يرتسم معناه في النفس يرتسم معناه في النفس، أيوة، كلفظ الوجود والشيء. يعني إيش مقصود؟ ما شوفنا زعم بعض أهل العلم أن كلمة التصور كلمة جديدة، وهذا هذا رد عليه. وزعم بعض الناس كلمة لما استخدمها سيد قطب التصور الإسلامي وإلى آخره، فزعم بعض المعاصرين أن هذا الاستخدام جديد، وهذا غير صحيح. شو التصور؟ أن يرتسم معناه في النفس، يرتسم، واضح؟ ككثير من المحسوسات، وككثير من المحسوسات، ومطلوب وهو الذي يدل اسمه، وهو الذي يدل اسمه على أمر جملي، منه على أمر جملي غير مفصل، جملة لأنه جملة نسبتها جملي، وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسر، فيطلب تفسيره بالحد. ما بتفسر ولا شيء، هو فقط يرتسم ذهنه فيطلب بالحد، كل الشرح ما هو الحد سيأتي. نعم. وكذلك العلم ينقسم إلى أولي كالضروري. إذن الحد فقط ليس له إلا مرتبة واحدة، هو إيش؟ هو أولي فقط، أولي. وقد يسبق يقول معرفة اللفظ إلا فقط كهو كعلم لا يحتاج إلا علم أولي، لكن التصورات أو العلم. نعم. كذلك العلم ينقسم إلى أولي كالضروريات وإلى مطلوب كالنظريات. وإلى مطلوب كالنظريات، نعم. والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد. أنا ما زال يكرر الكلام تكرار لشيء تقد. نعم. والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان. هذا بيقدم لنا مشان ليش الحد والبرهان هما فقط مصدراء المدارك العقول، مشان نحتاج شرحهم بعدين. نعم. فالبرهان والحد هو الآلة التي يقتنص بها سائر العلوم المطلوبة. خلاص يحط انتهينا من هالجمل، الشرح الطويل الذي أرهقنا انتهى لهذه الجملة، الآن صارت واضحة. واضح؟ نعم شيخنا. فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامتين، دعامة في الحد ودعامة في البرهان. إيش المقصود دعامة هنا؟ فقط الأول يعني أن الشرح يحتاج إليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا الجزاء.